الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر لنا بها السيئات، وصل على سيدنا محمد صلاة تستر بها العورات، وصل على سيدنا محمد صلاة تبارك لنا بها في الحسنات، وصل على سيدنا محمد صلاة ترفع بها الدرجات، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترزقنا بها توبة صادقة قبل الممات، إنك على كل شيء قدير. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم سوى الجنة. ويا رب اجعل هذا الشعار وهذا العنوان طريقا لنا في الدنيا ونهاية لنا في الآخرة، أجمل شيء وأروع شيء وأقرب شيء وأعظم شيء ممكن تحصل عليه تدخل الجنة، لأن سلعة الله غالية. وما دام سلعة الله غالية، معنى ذلك أنك إذا دخلتها فقد دفعت الثمن. أنت لا يمكن في الدنيا تحصل على رغيف خبز إلا إذا دفعت الثمن، لا يمكن تحصل على قلم إلا إذا دفعت الثمن، لا يمكن تلبس قميص إلا إذا دفعت الثمن، لا يمكن حتى أجلكم الله حذاء تشتري حذاء إلا دفعت الثمن. كل هذا يحتاج إلى دفع ثمن، فكيف إذا كانت السلعة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ سلعة الله غالية. عشان هيك هدفك ومصيرك وتصميمك لازم يكون شيء واحد: أريد الجنة. سلعة الله غالية، تحتاج منك إلى ثبات، إلى موقف، إلى صبر، تحتاج منك إلى وقفة حتى تكون سلعة الله عز وجل في متناول يدي وسهلة. والجنة سهلة، اوعى تفكر الجنة صعبة ابدا. يقول الحبيب عليه الصلاة والسلام: الجنة اقرب الى احدكم من شفع نعلة. تخيل مد ايدك على رباط البوت، الجنة اقرب لك. تخيل الجنة قريبة، الجنة بس هي خطوة واحدة وتكون بالجنة. لو غضيت بصرك رحت على الجنة، لو كفيت يدك عن مال الحرام رحت على الجنة، لو تصدقت بمالك رحت على الجنة، لو زكيت المال رحت الجنة، لو مجرد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قلت لبيك يا رب أنت دخلت الجنة. الجنة سهلة، لكن بنفس الوقت اوعى، عذاب الله شديد ونقمة الله شديدة، اوعى يغروك الرحمة والرحمة والرحمة. أيوة غفور رحيم، لكن شديد العقاب. اوعى تنسى الجانب الآخر. لكن لما يكون عينك على الجنة وهدفك إلى الجنة وطريقك إلى الجنة ومسعاك إلى الجنة والشخص الماثل أمامك هي الجنة، راح يكون الأمر سهل. عشان تحتاج خطوات، وإحنا برنامجنا نريد أن نخطو خطوات تكون النتيجة سوى الجنة. هذا هدف البرنامج لنا جميعا. حديث اليوم معك ومعك يا أختي إنه إحنا كلنا في الدنيا مخلوقين الأجساد، المادة موجودة أمامك، لكن لو نلاحظ طريقة الحياة اللي احنا عايشين فيها، طريقة الإعلانات والدعايات والمصير والحياة اللي كنا عايشين فيها، كل الحياة تتكلم عن شيء واحد: كيف تغذي الروح، كيف تأكل، كيف تشرب، كيف تنام. انت طلعت التلفزيونات وعلى الجرائد وعلى الصحف وعلى كل وسائل الإعلام تتحدث عن الفنادق، تتحدث عن الطعام، تتحدث عن الشراب، تتحدث عن اللهو، تتحدث عن السفر. واحنا مش بنقول السفر حرام ولا الطعام حرام ولا الفنادق حرام ابدا، يعني حتى نكون فاهمين، ما تفهمنيش غلط، انا لا اقول انها حرام، لكن نمط الحياة كله يتحدث عن اللذائذ المادية. ماذا تأكل، ماذا تشرب، ماذا تلبس، كيف تنام، أين تنام، كيف تبني، أين تسكن، كيف تتنزه، كيف تسافر، كيف تعبر عن ذاتك، ماذا، كله موجود. لاحظوا يا إخواني إن اللغة الماشية في العالم كلها لغة المادة. طيب سؤال: هو أنا مخلوق مادة وبس؟ إذا ما الفرق بين الإنسان وبين أجلكم الله الحيوان؟ مو الحيوان يأكل ويشرب وينام. إذا كنت أنا كإنسان، ماذا آكل، ماذا أشرب، كيف أنام، كيف أتكاثر، كيف أعبر عن متع الدنيوية؟ طيب ظلم لك، ظلم إلك إنه نسوي بين حاجاتك وحاجات الحيوان. الحيوان يأكل يشرب ينام يتكاثر. طب تعال على الإنسان، يأكل يشرب ينام يتكاثر. صح هذا بنام على الأرض وهذا بنام على سرير، بس بالمحصل شيء نام، هذا يأكل وهذا يأكل، صح انه طعام هذا غير عن طعام هذا، ايوه، بس بالمحصل أنت ترضي الجسد. طب وليه بنصلي؟ هو سؤال إليك وسؤال إليك. أنت مخلوق من مادة وبس، ولا أنت مخلوق من جسد وروح؟ أيوة من جسد وروح، فنفخنا فيه من روحنا. ولذلك الله عز وجل يوم أن خلق أبونا آدم عليه السلام خلقه كجسد، لم يسجد له الملائكة، فلما نفخ فيه الروح أسجد له الملائكة. إذا مين أهم عندك أنت، الجسد ولا الروح؟ لاحظ مرة ثانية بعيدها عليك، كل حياة الدنيا، كل معيشتنا، كل لغتنا تتحدث عن المادة. طب وين جانب الروح؟ يترى الجانب الروحي بحياتك وين؟ الجسد يتغذى من طريقين، الأكل والنفس. طب والروح وين غذاء الروح؟ احنا كله أكل، طعام، شراب، لهو، لعب. طب والروح وين جانبها؟ عشان هيك يا أخوان لازم تفهم، إذا ركزنا على الروح بس انزلنا من مستوى الإنسانية. قال الله عز وجل إن هم إلا كالأنعام يأكل ويشرب وينام وتكاثر، يأكل ويشرب وينام وتكاثر، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل، لأنه غيب جانب الروح، تلك النسمة والنفحة والنفخة التي أكرمنا الله بها عن كل المخلوقات لما خلقنا ونفخ فينا من روحه سبحانه وتعالى. عشان هيك لو ظلينا نركز على جانب واحد احنا قاعدين نهدر جانب الروح، واكثر الناس يهدر عنده جانب الروح. عشان هيك السرقة كثرت، والجرائم كثرت، والنصب والاحتيال كثر، والانتحار كثر كمان، لانه الروح ضعيفة. طب نرجع شوي لورا، لما كان سيدنا بلال ممدد على الارض بصحراء مكة، الارض بتغلي، الارض من شدة حرارة الشمس بتغلي غليان، بلال ممدد والصخرة على صدره وضعيف ويئن ويقول أحد ما فيش نفس داخل الرئتين يقول لا إله إلا الله، بس شوف الروح يقول أحد على قد النفسات اللي بتدره. وأمية بن خلف واقف فوق رأسه ماسكا سوطا يضرب ببلال ابن رباح رضي الله عنه. وأمية بن خلف، شوف الروح وشوف روح بلال، أمية بن خلف الواقف الذي يملك القوة والسلطان والعنف ويملك الكبرياء والجبروت والعقوبة، واقف وقاعد بيقول له والله لو أعلم عذابا أشد من هذا العذاب لعذبتك، أنا ما ضلش فيه حيل، أنا ما ضلش عندي وسائل تعذيب لم أستخدمها معك، وإنت لسه بتقول لي أحد وأحد. وشوف بلال قاعد بيقول له من تحت الصخرة والله لو أعلم كلمة تسوءك تجهرك وبتغيظك وبتطلع مرارة بطنك، لو أعلم كلمة أكثر من هذه الكلمة تسوءك لقلتها. يا ترى اللي واقف بتطلع مين الجوي؟ أمية. ومين الضعيف؟ بلال. لكن من هو المنتصر اللي تحت الصخرة؟ اللي منتصر بلال لأنه روحه عالية. عشان هيك من زمان قالوا إذا كانت النفوس كبارا، إذا الروح عالية تعبت في مرادها الأجساد. لما تكون النفس عالية والروح عالية الجسد ما عاد يقدر يلحق عليها. ولذلك لما منأخذ جانب المادة وبس ومنهمل جانب الروح، بمجرد أن تعرض لمشكلة مالية انتحر، بمجرد ما حصلت عنده مصيبة أصابته جلطة، بمجرد ما تعرض لأي مشكلة والعياذ بالله ارتد واتهم أن الله ظالم في تقديره، وصار يطلع على السماء ويقول بخاطب ربه سبحانه وتعالى ويقول له انت ما لقيت الا انا عشان انجرح، انت ما لقيت الا انا تموت لي حبيبي ولا ابني ولا جارات، صار يعاتب يتهم الله في عدله فكفر، لانه ما فيش روح، لانه اهملنا جانب الروح، لانه المادة ادخمت، ما تركناش طعام ولا شراب، ما تركناش ملذة من ملذات الحياة الا اتبعنا الجسد فيها، بس الروح ميتة. عشان هيك الروح ضعيفة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة يبني الروح لحد ما وصل لمرحلة لما قال لهم المطلوب منك زكاة 2.5%، كل 1000 بتطلع 25 دينار. لما طلب زكاة 2.5% وإذا بالرقم بالنسبة مش قاعد بتكش الغل، لأن الروح عالية. وإذا بسيدنا عثمان بن عفان يتصدق في جلسة واحدة، بجلسة واحدة يتصدق ب300 جمل بأقتابها وأحلافها. أنت عارف يعني 300 جمل، 300 شاحنة، الجمل بيحمل 550 كيلو، لما يتصدق ب 300 جمل، 300 جمل 300 شاحنة، يتصدق بجعد واحدة، من أين أتى لك هذا الكرم يا عثمان؟ أيوة الروح عالية، الروح عالية متصلة بالله عز وجل لأنه غذيت الروح صح. يا علي بن أبي طالب، أنت طفل ما زلت صغيرا في العمر، ما الذي جعلك يا علي تقبل على نفسك تنام في فراش الحبيب صلى الله عليه وسلم ليلة الهجرة، وتقبل على نفسك أن تتعرض للموت وانت عارف النبي مطلوب راسه اليوم ومطلوب قتله اليوم، وقريش دافع فلوس ومجهز شبابها عشان يقتلوا النبي، وبترضى على نفسك؟ ترضى يا علي أن تبيت في فراش النبي صلى الله عليه وسلم وانت عارف شو الخطورة اللي بتستناك؟ أيوة بقبل، لأن الروح عندي عالي، الروح سأقدمها فداء للنبي عليه الصلاة والسلام. اسمع كلام علي وشوف شباب اليوم اللي المسجد جنبه مش قادر يوصل، أيوة لأنه روحك ضعيفة، اللي فلوس معدي جيبته ومش راضي يتصدق بدينار، أيوة لأنه الروح ضعيفة، اللي بيشوف الأرمل واليتيم ويرفض أن يدفع بيقول لك يا سيدي خلي غير يشيل عني، أيوة لأنه روحك ضعيفة. يا أخواني يا خواتي، لو كانت الروح عظيمة كل الأجساد في خدمة الأرواح، لما تيجي على معاذ ومعوذ شباب صغار 13 و14 سنة أعمارهم وبيسألوا عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر، قالوا يا عم أين أبو جهل؟ أنتوا بتسألوا عن أبو جهل؟ أنتوا عارفين عن مين تسألوا؟ أنت عارف يعني أبو جهل؟ أنت بتسأل عن جبل من جبال قريش، أنت بتسأل عن أسطورة من أساطير قريش، عن رجل عنده العظمة والكبرياء والقوة والخبرة والحنكة وقدرة الحرب، أنتوا بتسألوا عن أبو، أيوة بنسأل عن أبو جهل. فقال عبد الرحمن بن عوف وما تريدان من، انت ايش بدك فيه؟ انت بتسأل عن جهل؟ فقالوا يا عم اسمع الكلام، اسمع الروح، تطلعش على صغر الجسد، اطلع الروح العظيمة. فقالوا يا عم سمعنا انه كان يؤذي رسول الله في مكة ونريد ان نقتص منه. احكي الكلام هذا لشباب اليوم اللي جاي على صلاة الجمعة متأخر، احكي الكلام هذا لبنات اليوم اللي لحد الان مش قادرة تتخذ قرار ترضي الله وترضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكي الكلام هذا اليوم للام اللي لسه بتعلم ابنها انه امسك سندويشتك وما تطعمي جارك واوعى يسرقوها منك، طب اعملي له سندويش ثاني وخليه طعمي زميله ويتعلم كرم الاخلاق وتنتعش الروح عنده. الروح شيء مهم راح نكمل عنها بعد الفاصل، فابقوا معنا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في برنامجكم سوى على الجنة، حديثنا اليوم حديث مهم لكل واحد فينا، لازم تفهمه صح، لازم الروح اللي عندك تغذيها، زي ما أنت بتعتني بغذاء جسدك، زي ما أنت بتقبلش تنام جوعان، زي ما أنت بتلبس على جسدك تطلع من بيتك وأنت بردان، ولا حتى قميصك مجعلك، ولا حتى بنطلونك عليه نقطة وسخ، كيف لا تقبل على جسدك أن يكون جائعا عطشانا بردانا، وتقبل على روحك انها عطشان وميتة؟ عشان هيك كل الاحكام الشرعية لو ما كانت في الروح عالية راح تكون ثقيلة. شوف ربك شو بيقول في القرآن الكريم عن الصلاة اللي هي الفريضة اليومية، كل يوم لازم تصلي، بس شوف ربك شو بيحكي، وانها لكبيرة. الصلاة تقول ليش الصلاة سهلة؟ انا بعرف ناس بيقولك الصلاة سهلة عشان تصلي، حقيقة الصلاة تحتاج لرجال، ما تحتاج لواحد شغل مص ليمون شغل شبس وعلك، لا بدها رجال قد حالهم عشان يصلوا. شوف الصلاة ربنا شو بيقول عنها، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. الخاشعين مين الخاشعين؟ اللي بيمشي بالشارع منزل راس، لا مش خاشع. اللي بيعيط، لا مش هو الخاشع. الخاشع الذي ارتفعت روحه حتى لامست عظمة الله فخشعت، فعند الروح عالية. عشان هيك بس يسمع الأذان شو بيقول؟ يا مرحبا بذكر الله، بتمنى يكون معه ألف عشان أزكي، بتمنى يكون معه فلوس عشان أكفل يتيم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، تقسيمة الناس أربعة أشخاص، راح أذكر منهم اثنين اليوم. رجل آتاه الله مالا وآتاه علما، فهو ينفق في سبيل الله، وين في مستشفى، وين في مريض، وين في واحد مكسور عليه فاتورة كهرباء ولا مي، وين في محتاج، وين في أرملة، وين يعطي. لكن الثاني آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده فقه وعنده فهم وروحه عالية وبتمنى على الله، بس لو معي فلوس، بس لو معي فلوس كنت دفعت ودفعت الله بيقول فهما في الأجر سواء. الروح عالية، الروح، لأنه كان يغذي الروح صح. وعلى فكرة يا أخواني، لما بتاكل أكل فاسد جسدك بمرض، بطنك بمرض، معنويتك بتنزل. ونفس الشيء لو روحك غذيتها غذاء فاسد رح تمرض لحد ما تموت. صح بيكون في جسد ماشي قدامك، صح في رجلين بيمشوا، في طول وفي عرض زي ما قال الله عز وجل، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، بس روح ما فيش. لما تطلع رجل طويل وبدل ورطة ويملأ العين وقاعد على كرسي ولا منصب ولا بيوقع بقلم الله أعلم قديش ثمنه وتوقيعه الله أعلم قديش سعره، لكن ميت ملهوش قيمة، يؤتى به يوم القيامة كأمثال الذر يطأه الناس بأقدام. روح ما فيش. انت عاوز الروح، غذي روحك بذكر الله، غذي روحك بقراءة القرآن، غذي روحك بركعتين بالليل، غذي روحك بقبلة على يد الأم وقبلة على جبين أبوك، غذي روحك بالنظر للكعبة، غذي روحك بزيارة قبر الحبيب عليه الصلاة والسلام، غذي روحك بمجلس علم، غذي روحك بمجلس ذكر، غذي روحك بصدقة سر تخرجها من جيبك فتدفعها فلا تعلم شمالك ماذا أنفقت يمينك، فبتكون وقعت ضمان مع الله أنك في ظل عرش الرحمن. غذي روحك بصحبة صالحة، غذي روحك بزيارة المسجد. ورجل قلبه معلق في المساجد الروح، عشان هيك النبي عليه الصلاة والسلام قبل ما الله يفرض الصلاة غذى الروح، فما عادت الصلاة تكفينا 17 ركعة، فالجين عراب على عدوية تصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. يا سلام يا رابعة قديش عندك الروح، فما عادت 17 ركعة فرض تكفينا. تعال على الإمام الشافعي رضي الله عنه، الإمام الشافعي كان يختم القرآن في كل يوم مرة. أيوة، لأن الروح عالي. كل يوم إحنا بنختم برمضان بطلوع الروح، لما نختم مرة كل يوم يختم مرة. دخل الإمام الشافعي رضي الله عنه مرة إلى الكعبة فصلى ركعتين، ركعتين ختم بهما القرآن. الروح يعني وقف لكل ركعة 15 جزء. أيوة، وقف لكل ركعة 15 جزء. طب ما تعب؟ لا، ما هي الروح عالية. ما هو قبلين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل كله، وبعدين رب العالمين قال له خفف، خفف يا محمد نصف الليل أو ثلثي أو ثلث الليل، لكن ليه الليل كله؟ حتى تورمت قدم النبي صلى الله عليه وسلم وتشققت القدمين، لأن الروح عالية. يا أخواني يا أخواتي، يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، أوعى تضلك تركض وراء رهوة الجسد. شوف لهوة الجسد وطعام الجسد، إذا بالحلال بالحلال، بس مش كل حياتنا أكل وشرب. احنا في إنا جانب ثاني، في جانب آخر من جسدك يا إنه تعبان. عشان تشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ليغان على صدري بتنكت، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. أنت فهمان النبي شو بيحكي؟ بيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم إذا شعرت بنكد استغفر الله، بتكون الروح عطشانة. إحنا طلع أصحاب شو بيعملوا، بيقولوا والله اليوم أنا متنكد، بيقولوا أنت خلينا نطلع مشوار، أنا متنكد تعال خلينا ناكل، أنا متنكد خلينا نطلع مشوار. أبدا. شوف أعطيك بس مثال، لو واحد قال للثاني أنا جوعان جوعان جوعان فراح جاب له عصير، صح؟ لا غلط، لأنه جوعان يعني بدي أكل. أنا عطشان عطشان راح جاب له سندويش، غلط، بده مي. لما بتشعر بنكد جوا العيلة، لما تشعر حالك معكنن ومش عارف شو مالك، اعرف إنه روحك عطشانة، مش دواها نلعب شدة، ولا دواها نطلع نجزر، ولا دواها ناكل بزر، ولا دواها نفتح التلفزيون. لما روحك عطشانة استغفر، روحك عطشانه صل على النبي صلى الله عليه وسلم، روحك عطشانه اقرأ من حكايات الصالحين، روحك عطشانه اقرأ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الروح التروى ستشعر أنه الآن ارتاحت وسارت في ملكوت الله عز وجل، الروح أقوى. عشان هيك يوم من الأيام سيدنا عمر رضي الله عنه واقف وبخطب على المنبر والجيش بقاتل في بلاد الشام، بين المدينة المنورة بلاد الشام أكثر من 1000 كيلو، لكن الروح مش الجسد، الروح عالية. وإذا به على المنبر يقطع الخطبة يتكلم كلام جديد، يا ساري الجبل الجبل، اوعى الجبل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما خلص الخطبة قالوا له يا أمير المؤمنين سمعناك تقول يا ساري الجبل وسارية بلاد الشام وانت قاعد تخطب. فقال رضي الله عنه وأنا واقف على المنبر رأيت أعداء الله يحيطون بسارية من وراء الجبل كما أحاطوا بنا يوم أحد. انت يا عمر كيف شفت؟ لكن العبرة مش بس بعمر، اسمع سارية يقول جيش سارية فسمعنا صوت أمير المؤمنين يقول يا سارية الجبل الجبل، فلما صعدنا إلى الجبل وإذا بأعدائنا يكادون أن يحيطوا بنا كما أحاطوا بنا يوم أحد. اطلع الروح، عمر بيشوف وسارية بيسمع، عمر يحرك المعركة وسارية بينفذ. المسافات ما عادش إلها قيمة لأن الروح أقوى من المسافة. عشان هيك بدك تجوي روحك، خلي صلتك بالنبي صلى الله عليه وسلم، جوي الصلة مع النبي كل يوم، لازم يكون في صلاة على النبي. أنا ما بفهم كيف مسلم يمر عليه يوم كامل ولا يصلي على النبي 100 مرة. لازم تكثر من الصلاة على النبي عشان روحك تقوى. زي ما إنه الجسد بياخذ فيتامينات، زي ما بنقول للجسد عندك خمول خذ فيتامين كذا وعندك نقص بكذا خذ فيتامين كذا، الروح إلى فيتامينات. الصلاة على النبي، كثرة لا إله إلا الله، الرفقة الصالحة، الجلوس في المسجد، الخلوة بينك وبين الله وتبدأ تتذكر نعم الله وذنوبك. لما بتحس الفارق الكبير بين النعم وبين الذنوب بتروح نازلتك دمعة وصغيرة كرأس ذبابة دمعا، فبتكون وقعت معاهدة مع الله عز وجل إن وجهك وجسدك لا يمسه النار. لما تشوف الفارق الكبير بين النعم الإلهية وبين الذنوب البشرية، يا سلام، الله أنا تعطيني وأنا أعصي، وتمهلني وأنا أطغى، وبتعطي وبتعطي وأنا قاعد بذنب، يا رب استحييت منك فبكيت. فبتكون وقعت المعاهدة مع الله عز وجل إنك نجيت من النار. لازم يكون جلسة بينك وبين الله. وكل منظر، قبل شوي قلت لك لما تتغذى غذاء فاسد جسدك بمرض، وروحك لو دخل إلى روحك شيء فاسد لابد أن تتأثر. لما تشوف منظر يغضب الله، لما تقعد مع أصحابك تبدأ غيب ونميم وماسكين شل فلان وفلان وفلان، أنت لوثت الروح، أنت خبثت الروح، أنت نجست الروح. لما بتطلع على منظر يغضب وجه الله عز وجل، والشباب بيعرفوا ايش تحكي لهم قاعد، لما تشوف مناظر تغضب وجه الله عز وجل انت لوثت روحك. وشوف بالقرآن الكريم ماذا يقول الله عز وجل، قد أفلح، يعني دخل الجنة، قد أفلح من زكاها. مين هي؟ الجسد؟ لا، الروح. وقد خاب من دساها. شوف احنا في تاريخنا المعاصر ولا تاريخنا القديم، قيادات دينية وقيادات بطولية كان مشلول، 4 أطراف مشلولة وحرك جيش مسلمين. وفي تاريخنا كان أشخاص من بني المسلمين إما مقطوع رجله أو أعرج أو في مشكلة بجسده، بس الروح عالية. عمرو بن الجموح حكاها في معركة أحد، لما أولاده 4 قالوا يا أبتي تبقى في البيت ونحن نكفيك القتال، احنا من حارب عنك، اقعد معزز مكرم في بيتك، احنا 4 شباب انت حطيتنا في المعركة من قاتل عنك. وحجزوا ابوهم وشدوا على ابوهم شوي، واذا بالاب يأتي الى النبي صلى الله عليه وسلم عيونه تسيل دمعا يقول يا رسول الله ان ابنائي يمنعوني من القتال واني لارجو الله ان اطأ بعرجتي هذه الجنة. انا يا رسول الله امنيتي مع انه رجلي عرجة ورجلي فيها مشكلة، لكن ارجو الله ان اطع بعرجة الجنة. ومع انه الله يقول ليس على المريض حرج ولا على الاعمى، والاعمى كلهم اصحاب اعذار، ما بس الروح عالية، الروح ما عاد في الجسد يعوقها عن الوصول لمصيرها. يا ترى انت روحك وين؟ يا ترى انت روحك وين؟ يا ترى روحك معلقة بمين؟ معلقة بمغني؟ ولا معلقة بلاعب كرة قدم؟ ولا معلقة بممثل؟ يا ترى انت روحك مع مين؟ معلقة بمغنية؟ معلقة بالأزياء؟ معلقة بالموديلات؟ معلقة بالطعام والشراب؟ ولا انت روحك مع فاطمة الزهراء؟ وانت روحك مع الحسن والحسين وعلي بن ابي طالب وعثمان وطلحة وزيد وسعد بن معاذ؟ انت روحك مع مين؟ انت اللي بتختار. انا علي احكي لك، اوعى تضيع روحك. وطول ما شباب المسلمين معتنين فقط في الاجساد، قاعدين بننصح وبننصح وبننصح ونصير نعاني من السمنة، لكن عمر ما واحد قال بدي غذاء روحي. اوعى الدنيا تاخذك وتظلك تركض ورا غذاء الجسد وبس، وتارك روحك عطشانة عطشانة عطشانة لحد ما تذبل. يا شباب المسلمين، يا بنات المسلمين، لو كنا بدنا ندخل الجنة ونقول كلمة واحدة سوى على الجنة، شوف روحك، غذي روحك صح بالذكر والطاعة وبر الوالدين وحسن المعشر والإحسان للفقراء ومسح على راس يتيم ومسح الدمعة دمعة طفل محتاجة. لو عملنا هيك من غز الروح، وساعتها رح نحكي كلمة واحدة سوى على الجنة. ألقاكم والسلام عليكم.